أنت من اللاعبين. قال بل ربكم وقال بل ربكم ورب قال بل رب قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكواكب والمخلوقات فتبصر فيها. وما قصه كثير من المفسرين غير فعامتها حديث بني إسرائيل فما وافق منها الحق بما بأيدينا من عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح وما خالف شيئا من ذلك رددناه. وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. وما كان من هذا الضرب منها فقد ترك نجعله بل نجعله بل نجعله وقفا وقفا يعني نقف عنده. وهذا التفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو الحق وهو أن أخبار بني إسرائيل على أحوال ثلاث. الحال الأولى ما وافق ما جاء به شرعنا هذا مقبول. الحالة الثانية ما خالف ما جاء به شرعنا فهذا مردود. الحالة الثالثة ما لم يوافق ولم يخالف جاء بشيء لم يدل شرعنا على إبطاله ولا على ثبوته فهذا يتوقف فيه ويحدث فيه. وهو الذي قال فيه أنه يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج إنه قوم قد كان فيهم العجيب. قد بين رحمه الله حفظ التلفين في مقدمة تفسيره هذا ولكن نبه عليه هنا أيضا رحمه الله من باب الإيضاح. ومن ذلك ما يذكره المفسرون في قصة إبراهيم وأنه خله السر وأنه خرج ونظر في النجوم وقال كذا وكذا الله أخبر في كتابه في سورة الأنعام قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فمن قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا المفسرين فيه قولا منهم وقال إنه لم يتبين له قال ثم تبين له ولكن هذا ضعيف. والصواب أنه قال هذا من باب المجادلة والمناظرة ليريهم ذلك إيهام من باب المجادلة لقومه ليبين لهم بطلان ما هم عليه. نعم وذلك الضياء يعني الضياء هي التوراة ايش اول ما قرات قال ابو زئير اول الذي فرق الله فينا الحق والباطل. نعم ولو يعني على قوله تكون الفرقان غير الضياء، والضياء هو التوراة، من الضياء التوراة هي الضياء والفرقان شيء آخر. نعم نعم نعم. وما كان من هذا الظلم منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها. إيش وما كان؟ وما كان من هذا الضرب الضرب يعني النوع. من هذا الضرب منها يعني النوع، ما كان من هذا النوع هو الذي لم يأتي شرعنا بإثباته ولا بإلغائه، توسع بعض السلف ومن ذلك الحافظ نفسه ذكر الله أخبار بني إسرائيل من هذا الباب في في في في تفسيره استطرد وذكر فيه على آية الصفات أشياء كثيرة وغيرها. نعم. وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان ولما اشتملت عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك، وقوله وكنا به عالمين أي وكان أهلا لذلك، ثم قال أي وكان وكنا به عالمين أي وكان أهلا لذلك. من قبل العلماء لهم قولان، السنة في قول قد أتى إبراهيم رشده من قبل، قيل هذا من قبل يعني في صغره كما ذكر المؤلف، والقول الثاني أنه ما قال إبراهيم رشده من قبل إنزال التوراة، تقول الآية متصلة بما قبلها، من قبل إنزال التوراة والإنجيل، من قبل إنزال التوراة والإنجيل. كان المؤلف الجري ذكر قولين، في هذا فلقد أتينا إبراهيم رشده من قبل التوراة، نزل التوراة من قبل في صغرها، المؤلف حافظ ذكر هنا قولا واحدا. سيأتي. نعم. في هذا القول، أي هذا القول واحد. القول الثاني ما شوف القول الثاني. نعم. ثم قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي معتكفون على عبادتها. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال مر علي على حدثنا سعد بن طريف سعيد طريف سعد ما تكلم عليه ها سعد سعيد بن طريف. نعم. هذا القول الثاني. نعم. الله. ها؟ هذا هو القول. القول لا ذكر الحرف في صغره، وهذا كان لما ارتضى الحرف كان يميل إلى هذا القول هذا. عادة ينقل على الجريد. نعم. حدثنا سعد بن طريف. نعم. وفي سعد هذا سعد وفي سعيد إذا سعد سعد الفريق متروك طافضي متروك صلى الله عليه نعم عدى السادة قال ابن أبي حاتم حدثنا ابن قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال مر علي قال مر علي على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها لأن يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها هذا ضعيف فلا شك لعب الشطرنج هذا ممنوع إذا كان فيه عوض في معرفه من البيت لكن هذا ضعيف سعد بن طريف هذا رافضي مصروف نعم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال ولهذا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وهذه حجة الكفرة كلهم اتباع الآباء والأجداد في الباطل هذه هي الحجة الملعونة اتباع الآباء والأجداد في الباطل الذي أنكرها الله هي حجة فرعون قال فما بال القرون الأولى والحجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا إلا اختلاف قال الله عن مشركينهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإنا على آثارهم مهتدون وفي الآية التي تبعها وإنا على آثارهم مقتدون نسأل الله العافية نعم فهذا لما سألهم إبراهيم ما هذه التماثيل التي فيها عاكفون احتجوا بما عليه الآباء قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين نسأل الله العافية نعم والواجب على الإنسان لا يكون إما يتبع الحق ولا يتبع ما عليه الآباء والأجداد إن كان الآباء والأجداد على الباطل لا يتبع ويتبع الحق نعم يقتدي بأفعالهم الطيبة فلا يلغي الإنسان عقله ويرضى عينيه ويكون إما يتبع الناس ما هم عليه لا يكون عنده بصيرة يتبع الحق ويدور مع الحق حيثما دام نعم لقد ما أعرف شيء تعلم أقل أحوال الكراهة إذا ما كان إذا لم يكن فيه مفاسد لم يكن فيه مال ولا شيء أقل إضاعة أوقات بدون فائدة معروف أن الشطرنج من اللعب من أقسام اللعب الميسر نعم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم فلما تفتها أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أو محقا فيه فإنا لم نسمع به قبلك قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدى خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء وأنا على ذلكم من الشاهدين أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم أي ليحرصن على أداهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين أي إلى عيدهم وكان لهم عيد يخرجون إليه قال السدي لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال إني سقيم. فجعلوا يمرون عليه وهو صريع ويقولون مه فيقول إني سقيم. فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال تالله لأكيدن أصنامكم. فسمعه أولئك. وقال أبو إسحاق عن الأسرس عن عبد الله قال لما خرج قومه. قال أبو إسحاق وقال أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن ها؟ قال ابن إسحاق أبو إسحاق ها؟ ما تكلم عليه كان ابن إسحاق محمد إسحاق صاحب السيرة أو إسحاق عن أبي الأحوص نعم بنصحة نعم إسحاق اللي عنده إسحاق أبو إسحاق ولا عنده إسحاق ابن إسحاق نعم. وقال أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا قال إني سقيم. وقد كان بالأمس قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه ناس منهم وقوله فجعلهم جدادا أي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم يعني كلها أي حطمها أي حطاما كل كسرها كلها إلا كبيرا لهم يعني إلا الصنم الكبير عندهم كما قال. فراغ عليهم ضربا باليمين. وقوله لعلهم إليه يرجعون ذكروا أنه وضع القدوم على في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه. لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتها بل على عدل نعم عدل من الإهانة والإذلال الدال على عدم يعني لو كانت عليها ما أذلت ولا رضيت بالإذلال ولا دفعت عن نفسها نعم على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي في صنيعه هذا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أي قال من سمعه يحلف أنه ليكيدنهم سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يعني رأيت هذا قلت لو آتنا الحكم صبية لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي النبوة بعد 40 وكهل تجاوز الشباب أليس في نعم الله إليك أليس في 40 هي الأشد نعم يبلغ الأشد ذروة الشباب نعم حتى إذا بلغ أشده يعني يعتبر كهل يعتبر كهل 40 كهل نعم في كلام في خلاف يعني هل في كلام لأهل العلم منهم من قال لكن الأغلب أن كهل 40 نعم بدأ كهوله نعم وقوله قالوا فأتوا به على أعين الناس ما تكلم عليه عن الأثر ما عاث الله إيش؟ ما عاث الله نبيا إيش؟ ما بعث الله نبيا إلا كان شابا. ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني في الأغلب يعني صح مغلط الأغلب، والكهل يعني قريب من الشباب، وما كان قريب من الشباب يعطى حكمه. يعني هذا في الجملة. وقد يؤتى العلم أن تجاوز يؤتى العلم ولو لم يكن شابا. الصحابة رضي الله عنهم أوتوا العلم وتعلموا وهم كبار، أكثرهم كبار، لكن في الغالب أن تحصل وقت التحصيل وقت الشباب، هذا في الغالب. وقد يؤتى العلم بعد الشباب. كم من إنسان أمضى شبابه في غير العلم، ثم بعد ذلك لما تجاوز مرحلة الشباب اتجه إلى العلم وآتاه الله العلم، ومن ذلك الصحابة والله كثير منهم أسلم متأخرين وآتاه الله العلم. نعم. لكن هذا في الأغلب يعني، ما هذا محمل على الأغلب، صح عن ابن عباس وهو في الأغلب يعني. نعم. وقوله قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم، أن يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم. كان هذا؟ وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم. نعم. أن يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ قالوا أأنت فعل هذا من الجهل العظيم. هذا من الجهل العظيم. فالمشرك ألغى عقله، كيف يعبد من لا يضر ولا ينفع وليس بيده شيء من الأمر شيء؟ يعبد ماذا يعبد؟ يعبد أشجار أو أحجار جمادات، أو يعبد ملائكة أو أنبياء مخلوقون مربوبون مدبرون مدينون تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته؟ كيف يلغي عقله ويعبد المخلوق الناقص الضعيف يعطيه يصف له محض حق الله الخالق العظيم الموجد من العدم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا من ضعف عقول المشركين. نعم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني الذي تركه لم يكسره، فاسألوهم من كانوا ينطقون. وهذه عدة من الكذبات الثلاث التي يجادل بها إبراهيم الخليل عن دين الله عز وجل، ويعتذر يوم القيامة إذا طلبت من الشفاعة، يقول إني كذبت بالإسلام ثلاث كذبات، منها أنه كسر الأصنام ووضع الفأس على الصنم الكبير. ولما قال ما فعله قال هذا ليريهم لعلهم يتذكرون، يريهم يعني هل هذه الأصنام تنفع وتضر، قال تمنع عن نفسها حتى يتأملوا ويعرفوا أن الصنم الكبير ما يكسر ولا جمال، لكن يريد أن يتأملوا من باب الإهانة من باب المجادلة. نعم. كما أنه لما نظر في النبي وقال إني صغير كذلك من باب المجادلة والإهام لهم، قال فعله كبير هذا أهل الكذبة. والكذبة الثانية قال نظر في النبي فقال إني صغير، والثالثة قال عن زوجه سارة إن أختي وتولى نفسه في الإسلام لما مر بملك مصر الظالم في ذلك الزمان، لأنه إذا قال زوجته يغار ويأخذها، فقال إنها أخته، وقال لها سارة إنك النساء قلنا في أختي فلا تكذبيني فأنت أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت. نعم. يعني الذي تركه لم يكسر، فاسألوهم من كانوا ينطقون. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم، فيعترفوا أنهم لا ينطقون، فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم، فيعترفوا أنهم لا ينطقون، فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث، ثنتين في ذات الله، ثنتين في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قال: وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة، ومعه سارة، إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل، وهو ملك مصر، نعم هو الجبار هذا في ذلك الزمان، نعم. فأتى الجبار رجل فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاء، فقال: من هذه المرأة منك؟ ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي. قال: فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق أول نصه للسام، لأنه خشي أن يقول إذا قال زوجته غار منها، فقال: إن أختي، لعله يتركها له، نعم. فانطلق إلى سارة، لم يكتب ثلاث كذبات، يعني في الظاهر، وإلا هو تأول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن في الكذب مدوح، في التأويل مدوح على الكذب، لكن سمة كذبات يعني لأنها كذبت في الظاهر، وتأول عليه الصلاة والسلام جادل بها عن الله، ومع ذلك يعتبر يوم القيامة، نعم. بلى لا سمة أختا، لكن هو تأول نفسه في الإسلام لغرض صحيح، يعني هذا في الكلام. إذا قال عن زوجته إن أختي، هل تكون ظهارة ولا تكون ظهارة؟ في كلام لأهل العلم، نعم. فقال: إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، وأنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم. ما في الأرض مسلم غيره وغيره في ذلك الوقت؟ شو كيف الآن وصل الحال؟ ما في الأرض مسلم غيره وغيره، ثم بعد ذلك أعطاه هاجر وهي أم العرب، سرها نبي الله إبراهيم، ثم أنجبت له إسماعيل، وكانت سارة ابنة عمه جميلة وكانت لا تلد، ثم ولدت هاجر لما سرها هاجر أهداها له وعطتها إبراهيم فتسرها فأنجبت إسماعيل، ثم بعد ذلك رزق الله سارة بعد ما يقال 12 سنة أنجبت إسحاق، إسماعيل أمها هاجر، ومن سلالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو العرب الأبو الثاني، وإسحاق أم سارة، وأنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، فيكون إسماعيل وإسحاق أخوان، وبنو إسماعيل وهم العرب، وبنو إسحاق وهم بنو إسرائيل أبناء العرب، أبناء العموم من العرب في الأصل، أبناء عرب، نعم نعم نعم. هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان انتقض الروح المؤمنة، إذا خلت الأرض من التوحيد خرب وقامت القيامة، صلاح هذا العالم بالتوحيد، فإذا خل من التوحيد والإيمان خرب وقامت القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، في آخر الزمان تأتي ريح طيب وتقضي الروح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها، فأخذ أخذا شديدا، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. في اللفظ الثاني أنها سقط، اللفظ الثاني أنه لما مد يده إليها سقط، يعني أغمي عليه السقط، وجعل أفحص برجله، فدعت ربها وقالت: اللهم إن يهلك يقال قتلك، فأفاق، ثم مد يده مرة ثانية فسقط، وجعل أفحص برجله، فقالت: اللهم إن يهلك يقال قتلك، حتى فعل ثلاث مرات الثالثة قال أخذها عندي إنما أتتني بالشيطانة ولم تتني بإنسانة وأعطاها هاجر خالد. نعم سيغفر الله لك. الله يشفع لإبراهيم عنها. نعم فدعت له فأرسل فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها وأشد ففعل ذلك الثالثة فأخذ بمثلها وأشد يعني أصابه المرة الأولى وأشد. نعم ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين فقال ادعي الله فلا أضرك فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان أخرجها وأعطها هاجر فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت فلما حس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته قال مهيم قالت كفى الله مهيم يعني ما الخبر اسم استفهام ما الخبر قال قد الله كذا الفاجر وأختم يعني وأعطانا خادم قد الله كذا الفاجر وأختم أعطانا خادم وهاجر. نعم قال كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر يعني أعطاني خادم. قال محمد بن سيرين وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء. يا أبو هريرة إذا قرأ هذا قال تلك أمكم هذا أمكم يا العرب أيها العرب يا بني ماء السماء. ماء السماء هم العرب الذين يعيشون على ما تنبته الأمطار بني ماء السماء يعني يعيشون العرب أصلهم رشحت يرحلون ويتبعون مواقع القط يا بني ماء السماء يعني تلكم هذه أمكم أيها العرب هذه أمكم يا بني ماء السماء. ماء السماء المطر الأمطار أنتم تتبعون يعني العشب ومطر هذه أمكم أيها العرب وهم العرب يعني لأن السعيد هو أبو العرب تلك أمكم يا بني ماء السماء. نعم وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء. نعم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. ثم نكسوا على رؤوسهم أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة أدركت القوم حيرة سوء فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقال السدي ثم نكسوا على رؤوسهم أي في الفتنة. وقال ابن زيد أي في الرأي. وقول قتادة أظهر في المعنى لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجبا ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق. فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تضر ولا تنفع فلم تعبدونها من دون الله أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها ولهذا قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم هذا تفسير لهم لهم ولما هم عليه من الشرك أفل لكم ولما تعبدون من الله. هذا من الأساليب في الدعوة إلى توحيد العبادة، تسهيل على هذا المشركين وما هو عليه من الضلال. أفل لكم، قوله أفل لكم لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها، ولهذا قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قالوا حق. نعم. وهو احتج عليهم قالوا اسألهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علم هؤلاء ينطقون. نعم. في شيخ تعليق على قول أبي هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء، قال ابن حجر الباري قال ابن حبان في صحيحه كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء السماء، لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي من ماء السماء، وقيل سموا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء. هذا وقد ذكر في تفسير الاسم قولا غير ذلك. لا علاقة من أنهم يعيشون على الأمطار، ماء السماء الأمطار. نعم. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لجأوا إلى القوة، وهكذا حال أهل البدع وأهل الضلال، إذا عجزوا عن مناظرة أهل الحق لجأوا إلى القوة. من ذلك الآن أهل البدع الآن إذا عجزوا عن مقابلة أهل السنة استدعوا السلاطين عليهم. من ذلك في الجهمية في زمن المأمون استعدوا المأمون على أهل السنة لما كانت معتزلة لهم القوة، وكان أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة ورئيس القضاة في زمن المأمون، استعدى المأمون على أهل السنة وعزموا بقول الفتنة بخلق القرآن، وسحب الإمام أحمد رحمه الله وضرب في هذه الفتنة. هذه طريقتهم، طريقة أهل البدع وكفرة. وأهل البدع إذا عجزوا عن مناظرة أهل الحق وعن مجادلتهم لجوا إلى القوة واستعدوا السلاطين عليهم، قالوا إن هؤلاء يريدون كذا، هؤلاء يريدون كذا، هؤلاء يريدون قلب الحكم، يريدون كذا، يريدون كذا، وهكذا في كل زمان. والثالث يعيد نفسه في كل زمان. البدع يستعدون السلاطين على أهل الحق. نعم. لا يستطيعون رد الحجة بمثلها. نعم. فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فجمعوا حطبا كثيرا. قال السدي حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تمخض تمرض تمرض. نعم. قال السدي حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم. قد يتحمل هذا، لكن هذا غيره حطب عظيم، ومرة إذا ما رضت تنذر أن تجمع حطب لإبراهيم لإحراق إبراهيم. نعم. ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد قط نار مثلها، وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد. من أعراب بإشارة رجل إيش؟ قال وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد. قال شعيب الجبائي اسمه هيزن فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الله أعلم بها. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فلما ألقوه قال حسبي الله ونعم الوكيل كما رواه البخاري. هذا صحيحين. النبي قال حسبي الله ونعم الوكيل. قالها الحين قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لك فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قول خليلة الشداد حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافينا الله ونعم الوكيل متوكل عليه سبحانه وتعالى. حسب الكفاية. نعم. وهذا من لا الحسب الكفاية لا تقال إلا لله. ما يقال حسبي الله وفلان لا. ولهذا قال يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين. فالكفاية خلاف عيسى يسون الله ما آتاهم الله ورسوله. نعم. أما الحسب هي كفاية خاصة بالله عبادة خاصة بالله. نعم. كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو هشام قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي كان عمره إذ ذلك 16 سنة فالله أعلم. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهوى فقال ألك حاجة قال أما إليك فلا. وقال سعيد بن جبير لما عرض له جبريل قال ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. إذا كرع الشيخ رحمه الله ستأتي ها ساكت عندك. نعم. أما إلى الله أعد. وذكر أنه عرض له. نعم. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهوى فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا. وقال سعيد بن جبير نعم ومن الله تبلى هذا صاكت عنه. نعم. وقال تعريف ذكر بعض السلف ما ذكر لها سلف. نعم. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس رضي الله ذكرها نعم رضي الله. نعم. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أؤمر بالمطر فأرسله. قال وكان متى أمر بالمطر فأرسله فأرسله. نعم. نعم. طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ألقي إبراهيم عليه السلام جعل خازن المطر يقول: متى أؤمر بالمطر فأرسله؟ قال: وكان أمر الله أسرع في أمره. قال: وكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: فلم تبق من الأرض نار إلا طفيت. وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنار، ولم تفرق النار من إبراهيم سوى وثاقه. ولم تأكل. وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنار، ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه. الله أعلم. هذا وهذا الله تعالى وجه الخطاب لهذه النار إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء إن الله قال لها كوني بردا وسلاما، ولو قال لها كوني بردا لهلك إبراهيم من شدة البرد، ولو تركها على حالها لمات إبراهيم من إحراقها. ولما قال كوني بردا وسلاما صار جو معتدل، لا حار ولا بارد، بردا وسلاما. فلو كان بردا لهلك من شدة البرد، فقال كوني بردا لهلك من شدة البرد، ولو تركها على حالها لمات إبراهيم من شدة الحر من شدة الإحراق. فلما قال كوني بردا وسلاما صارت معتدلة، صار جو معتدل، لا حار ولا بارد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله على كل شيء قدير، كل المخلوقات بيد الله يصرفه كيف يشاء. نعم. وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: بردت عليه حتى كادت تقتله، حتى قيل: وسلاما. قال: لا تضريه. نعم. فرج الله أسرع من كل شيء. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا من هذا هو مخرج إبراهيم ممن يتق الله عز وجل، ومن المتقين وهو إمام. فجعل الله له مخرج لما كان متقيا، جعل الله مخرج من هذه النار. نعم. وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. نعم. وقال جويبر عن الضحاك: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: صنعوا له حظيرة من حطب جزل، وأشعلوا فيه النار من كل جانب، فأصبح ولم يصده منها شيء حتى أخمدها الله. قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق. قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق، فلم يصبه منها شيء حين ذلك. وقال السدي: وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فقال: كان فيها إما 50 وإما 40. قال: ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها. 50؟ نعم. 50 أو 40 ليلة يعني؟ نعم، أياما وليالي. يا عالم، إيش السند هذا عمن؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهان بن عمرو قال أخبرت أن إبراهيم قال أخبرت يا أبا من أخبر بني إسرائيل هذا ابن عمرو أخبرت أيضا بينه وبينها تبده نعم قال أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فقال كان فيها إما 50 وإما 40 قال ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها ووجدت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه قال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهيم وقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا وقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ وقال الزهري يعني ثابت في الصحيح أن الوزغ كان ينفخ في النار خبثة الوزغ خبثة نعم وقال الزهري من قتله في الضربة الأولى فله كذا من الحفرة في الضربة الثانية فله كذا يسحب قتله نعم وقال الزهري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا نعم فويسق فسق خروجه عن غيره بالأذى ومن خبثه أنه كان ينفخ في نبي إبراهيم نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله بن واقب بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح فقالت نقتل به هذه الأوزاغ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وقوله وأرادوا به كيدا تكلم على الحديث ثابت الحديث ثابت نعم لا ثابت في حديث الصحيحين نعم وقوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاهم من النار فغلبوا هنالك وقال عطية الأوفي لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها كما قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قال الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة وكذا قال أبو العالية أيضا وقال قتادة كانا بأرض العراق فأنجيا إلى الشام وكان يقال الشام عماد دار الهجرة وما نقص من الأرض كان يقال الشام وقال قتادة كانا بأرض العراق فأنجيا إلى الشام وكان يقال الشام عماد دار الهجرة وما نقص من الأرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وبها يهلك المسيح الدجال. نعم وهي الأرض المباركة. نعم وهي الأرض اللي هاجر إليها إبراهيم خليل هاجر من العراق إلى الشام وهي مبعث الأنبياء هناك. نعم. وقال كعب الأحبار في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى حران وقال السدي انطلق إبراهيم ولوط عليهما السلام قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على ألا يغيرها فتزوجها على ألا يغيرها على ألا يسر بها على أن يسر بها على أن أقرأ فتزوجها على أن يسر بها شندك. قال غار الرجل زوجته جعلها تغار بالزواج وغيره عندك فتزوجها على أن لا يغيرها يعرف هذا نسخة نعم أن يغيرها ويسر بها نسخة نعم. رواه ابن جرير وهو غريب غريب المعصور أن سارة ابنة عمه ليس سارة هي ابنة عمه هذا معروف أتى بها سوجها من تلك الأرض نعم. رواه ابن جرير وهو غريب والمشهور أنها ابنة عمه صحيح هذا هو معروف نعم. وأنه خرج مهاجرا من بلاده وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى مكة ألا تسمع قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وهذا ضعيف فقال أنه يخشى مكة إنما أتى بعد ذلك لما أتى بهاجر وابنها إسماعيل وكانت أرض ما فيها أحد نعم. وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سبب التفريق في تسمية بني إسرائيل تسميتهم في القرآن بنو إسرائيل ومرة يسميهم الله عز وجل اليهود هل في ذلك سبب؟ بنو إسرائيل اسم ليعقوب عليه الصلاة والسلام وهم بنو. واليهود هذا اليهود بنو إسرائيل اسم اليهود والنصارى الأعرب لأنهم من سلالة يعقوب. يعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمت هذه الدولة اليهود سموا دولة إسرائيل. ولا ينبغي بعض الناس يلعن إسرائيل على الدولة يعني، لكن ما ينبغي هذا لأنه اسمه نبي، إنه يلعن اليهود. قل اليهود جزء من بني إسرائيل، تارة الله يخاطب اليهود وتارة يخاطب النصارى وتارة يخاطب الجميع وقال هي بني إسرائيل. هذا سائل يقول: ذكرت حفظك الله في حديثك بأنه لن يكون هناك مؤمن أو مسلم على وجه الأرض حين تقوم القيامة، فكيف نوفق بين ذلك وبين الحديث الذي يذكر أن الصالحين يقوم الليل ويصلوا ويطول عليهم الليل بعد ذلك تخرج الشمس من مغربها؟ هذا تطلع الشمس من مغربها قبل الرحمة من تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها وحينئذ يغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد، فلن يبقى مؤمن وكيف يبقى مؤمن؟ وتأتي الدابة تسم الناس بجباههم، فالمؤمن تسم بسمة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر سمة سيد سوداء فيسود لها وجهه، فيتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن بعد هذا يا كافر، فيغلق باب التوبة، والمؤمن بقي على إيمانه والكافر بقي على كفره وليس هناك إيمان جديد، ثم بعد مدة تأتي ريح طيب وتقول رحم المؤمن المؤمنات. وتطول تلك الليلة التي تطول في الشمس من مغربها، كل هذا قبل الرحيم من المؤمنين، الرحيم من المؤمنين بعد ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وقول الله تعالى نعم. وقول الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال عطاء ومجاهد عطية. وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عتيبة: النافلة ولد الولد، يعني أن يعقوب ولد إسحاق، كما قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحدا فقال: رب هب لي من الصالحين، فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة. وكلا جعلنا صالحين، أي الجميع أهل خير وصلاح، وجعلناهم أئمة أي يقتدى بهم، يهدون بأمرنا أي يدعون إلى الله بإذنه. ولهذا قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من باب عطف الخاص على العام، وكانوا لنا عابدين. يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخل في فعل الخيرات، عطفهما على فعل الخيرات من عطف الخاص على العام. نعم. عتيبة الحكم العتيبة. نعم. عندك ابن عتيبة. عتيبة صح، عتيبة حكم عتيبة. نعم. من باب عطف الخاص على العام، وكانوا لنا عابدين، أي فاعلين لما يأمرون الناس به. ثم عطف بذكر لوط، وهو لوط بن هاران بن آزر، كان قد آمن بإبراهيم واتبعه وهاجر معه، وهو ابن أخيه يا إبراهيم عمه، فلوط ابن أخيه إبراهيم. نعم. ثم عطف ثم عطف نعم الشيخ نعم، وهاجر معه كما قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مخلص. قبل السطر: ثم عطف بذكر لوط. نعم. وهو لوط بن هاران ابن آزر،

فهم لا يزدادوا إلا شدة ويرمون بالجنون وبالسفة بالضلال، وهو صابر عليه الصلاة والسلام. ولبت هذه المدة الطويلة وهم لا يزدادون إلا شدة وأذى، حتى إن الأجداد يوصون الأحفاد بالكفر بالوحي، أجيال بعد أجيال، وكل جيل يوصي الجيل الذي بعده بالكفر بنوح عليه الصلاة والسلام، حتى أخبره الله في النهاية بأنه لأن العدد لا يزيد، عدد المؤمنين ما في زيادة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما أخبر الله بذلك دعا عليه قال ربي لا تجعلني من الكافرين ديارا، كفر أخبره الله بأنه لن يؤمن أحد زيادة. ومن قلتهم هذه المدة الطويلة ما الذين آمنوا كله ركبوا في السفينة في سفينة واحد في سفينة والباقي أهلكهم الله، ركب في السفينة ومن آمن معه والباقي أهلكهم الله في الغرق، انفجرت الأرض عيون وانشقت السماء بالمطر والتقى ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر، فأهلك الله جميع من على وجه الأرض إلا من ركب في السفينة. نعم نعم كما قال وما آمنوا إلا قليل، يعني يدلك على هذا أنه ركب في السفينة على المدة الطويلة، هل فسنة إلا 50 عام 1950 هذه مدة الدعوة، ومع ذلك ما آمن إلا عدد قليل ركب في السفينة. بعض الأخبار الإسرائيلية تلك العدد ما أعرف دليل 60 أو 70 أو 2، كل هذا تخمين ما أعرف دليل، لبي ما يستطيع أن يجزم إلا بخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا نوح إنما دعا بعد أن أخبره الله بأنه لن، إنما يدعو له يدعو له، ولما امتنعت دوس وأبت عن الإيمان قال رسول الله ادعو الله عليهم، قالوا هلك الدوس، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وجاءوا مسلمين. نعم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال أبو إسحاق عن مرة ابن مسعود كان ذلك الحرث كرما قد نبتت عناقيده. قال ابن إسحاق قال أبو إسحاق أبو إسحاق عليه تعليق ها ايه عن مرة حط اسحاق ابن اسحاق اللي عندها ابو اسحاق ابن اسحاق ولا ابو اسحاق قال ابو اسحاق قال ابو اسحاق نعم قال ابو اسحاق عن مرتان ابن مسعود كان ذلك الحرث كرما قد نبتت ناقيده وكذا. قال شريح يعني عنب الكرب العنب. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما النفس الرعي عن ابي اسحاق اسحاق نعم قال ابن اسحاق عن مرة وليس المراد ابن اسحاق صاحب السيرة. نعم نعم ابو اسحاق عن مرة نعم مرة نعم قال ابن عباس. قال عن ابن إسحاق مو على ابن إسحاق حديث مرة ابن إسحاق مرة ابن إسحاق ممكن يراجع يراجع يحتمل أن كنا ثو إسحاق وأنه ابن إسحاق. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما النطش الرعي. وقال شريح والزهري وقتادة شريح بالحاء نعم شيخ ها الرعي شريح بالحاء نعم. وقال شريح نعم وقال شريح والزهري وقتادة النطش بالليل زاد قتادة والهمل بالنهار. قال ابن جرير الحمل يعني الرعي نفست فيه غنم القوم رعته ليلا ترى يعني الغنم جاءت في الليل ودخلت وأكلت شر. نعم. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم قال حدثنا المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق عن مرة هذا هو الصحابي. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته. قال فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان غير هذا يا نبي الله. وقال سليمان عليه السلام نعم. غير هذا يا نبي الله. قال وما ذاك؟ قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها فذلك قوله ففهمناها سليمان. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حدثنا خليفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فحكم داود عليه السلام عن علي بن أبي زيد عن من؟ خليفة عن ابن عباس نعم فحكم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حدثنا خليفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فحكم داود عليه السلام بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب فقال لهم سليمان عليه السلام كيف قضى بينكم فأخبروه فقال لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود عليه السلام فدعاه فقال كيف تقضي بينهم؟ قال أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث فيكون لهم أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بد ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حديج عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق قال الحرث الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا كلت فأتوا داود عليه السلام فأعطاهم رقابها فقال سليمان عليه السلام لا بل تؤخذ الغنم فتعطى أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد وقال ابن جرير حدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن عامر قال جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما إن شاة هذا قطعت غزلا لي فقال شريح نهارا أم ليلا فإن كان نهارا فقد برئ صاحب الشاة وإن كان ليلا فقد ضمن ثم قرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام وبالله التوفيق وقوله أن المجتهد إذا اجتهد فإنه مأجور على اجتهاده ولو لم يصب الحق وإذا أصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة لأن الله تعالى أثنى على داود وسليمان جميعا وأخبر سبحانه أنه فحم سليمان ويدل لهذا الحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فالله تعالى أخبر أن سليمان وداود كل منهما مجتهد فأثنى عليهما قال وكلا أثناه حكما وعلما وبين أن المصيب هو سليمان قال ففهمناها سليمان فدل على أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ خطأه مغفور له أجر على الاجتهاد معذور فكل من سليمان وداود اجتهد فداود لن يصب وسليمان هو الذي أصاب فهمه الله ثم أثنى عليهما جميعا فقال وكلنا أثنى حقه وعلم وذلك أن هذا في هذه القصة أن أصحاب غنم جاءت غنمهم ودخلت بستان فيه كرب وعنب فأكلت فلا تلقنه شيئا، فجاءوا يشكون، جاء أصحاب الكرب يشكون إلى داود عليه السلام ما فعلت أصحاب الغنم بكرمهم، فقضى سليمان عليه السلام في الغنم لأصحاب الكرب، قال تعطونا غنمكم أصحاب الكرب بدلا من الكرب الذي أكلته غنمهم، قضى أن تكون الغنم لأصحاب البستان مقابل ما أكلت من الحظ، وحكم فيها سليمان بحكم عهد، حكم فيها سليمان بأن تدفع الغنم إلى أصحاب الكرب كان إلى أصحاب العنب ويدفع العنب إلى أصحاب الغنم، فأما أصحاب الكرب فإنهم إذا دفعت إليهم الغنم يعلفونها ويشربون ألبانها ويأخذون أولادها ما ولدت من الأولاد تكون لهم واللبن وما أشبه ذلك، وأما أصحاب الغنم فيدفع إليهم الكرب يبذرون ويسقون حتى يعود العنب كما كان، فإذا عاد العنب كما كان دفع الكرم إلى أصحاب البستان ودفعت الغنم إلى أصحابها، هذا قضاء سليمان. نعم. وقوله ففهمناها سليمان وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل. إيش وقوله فهمناها سليمان؟ وقوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضي أتاه الحسن فبكى قال ما يبكيك؟ قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار. بلغني أن إياس لما استقضي قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار ورجل مال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. النفس الرأي ليلى قول نفسه. نعم. فأثنى الله على في حديث البراء أن قضى بأن على أهل الحائط أن يحفظوا حائطهم بالنهار وأن على أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل، فإذا أصابت المواشي شيئا بالنهار فهدأ ليس فيه شيء، وإذا أصابت الليل فهو مضمون على أصحابها لأن عليهم أن يحفظوها بالليل. لكن الحديث فيه كلام تكلم فيه كما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم. فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود ثم قال يعني الحسن إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثا. اتخذ ثم قال يعني الحسن. نعم. إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثا قال القضاة يعني. لا يا إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثا عندك يقول الحكماء ومعناهم القضاة. طيب اقرا ان الله اتخذ فأثنى الله على سليمان. إن الله اتخذ على الحكمة. إن الله وثم قال يعني الحسن إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثا لا يسخروا به ثمنا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا. ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال فلا تخشوا الناس واخشون. وقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الحكم يعني القضاة على الحكام إذا كان يجمع الحاكم على حكمة حاكم يجمع على حكام إذا كان يجمع على حكمة ممكن يكون حاكم ولا الحكام أقرب يعني أخذ على الحكام عن القضاة يحتم أن الحاكم حكام الحكمة جمع حاكم يعني القضاة. نعم يقول إلى الحكماء جمع حكيم. ها الحكماء جمع حكيم جمع الحاكم والقاضي. لم يكن الحكماء والحكام واحد. قلت أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل وهذا مما لا خلاف فيه. قلت أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث يرد نص ما توهم ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.